المعمور والسقف المرفوع إن عذاب ربك لواقع. السورة السابقة والذاريات الأضرار فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا. المقسم به أربعة والمقسم به هنا أربعة للسورة الموالية، ولعل في ذلك ما فيه من حكمة. قوله تعالى والطور وكتاب مسطور، أقسم سبحانه وتعالى بالطور وهو جبل. الطور هو أطياد الجبل، وقيل إن الجبل هنا هو الجبل الذي كلم الله تعالى عليه موسى. قال تعالى وكلم الله موسى تكليما، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وحر موسى صعقا. أقسم تعالى بالطور اللي هو الجبل العظيم الذي قاله الطور، والمقسم عليه المحمود عليه إن عذاب ربك لواقع. والطور وكتاب مسطور، أقسم تعالى بالكتاب المسطور أي المكتوب، قرآن كريم المكتوب نصحف المكتوب. والبيت المعمور، أقسم سبحانه وتعالى بالبيت المعمور، وقيل إنه هو الكعبة والنار الكعبة المحرفة، وقيل عنه بيت يقابلها في السماء. والسقف المرفوع، أقسم تعالى بالسقف المرفوع وهو السماء. السماء هو مرفوع كما تشاهدون، والسقف المرفوع. والبحر المسجور، البحر المسجور معناها المملوء البحر الملام، والله المستقيم. المقسم عليه إن عذاب ربك لواقع، معناها عن عذاب الله. والصورة قبل هذه مجرى على قوله تعالى فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون. يومهم الذي يوعدون اقسم الله تعالى عليه بانه واقع، ان عذاب ربك لواقع. والطور وكتاب مسطور في رقم منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع في رقم الله اللي هو الورق، والرق الذي يكتب فيه من جلد الغزال من الجلود، في رقم منشور معناها مسطور. اذا المقسم به هو اربعه، والطور وكتاب مسطور اتخطاه في رقم منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع. المقسم به هنا أربعة، لا يشبهه الصورة السابقة. والذاريات أهواء فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصالح. المقسم به أربعة، والمقسم عليه واحد، إنما توعدون لصادق أو لواقع. رب لصادق وهم لواقع. هذه السورة اللي قالها الطوري فيها واحد قال زبير بن مطعم كان كافرا وتوجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليكلمه بمسارى بدر، وجاء في المدينة فسمع قراءته صلى الله عليه وسلم في المغرب وهو يتلو قوله تعالى والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع. يا زبير فتيقنت ان العذاب حل بي فاسلمت. قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. لانه لما سمع قراءه النبي صلى الله عليه وسلم ووقع قراءته العذبه السهله الجيده في القلوب امن شقا عن العذاب عن مخاطر النبي. قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. وخلى عنه مهم كان ماشي بها اللي كان هامه جوز وسيط وصار عبده هو اسلم. بهذه ان عذاب ربك لواقع تيقن ان عذاب الله حل به فالوقت. ان عذاب ربك لواقع عذاب الله منعه منعه راحه العذب اللغه اللي هو المنع العذاب المنع ومنه الماء والعذب لانه منع صاحبه العطش حد عطشان فاما عباده ما يعطش يشرب منها وشرب. اذا الماء العذب والعذاب الماده واحده العذاب اللغه اللي هو المنع. ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع منها عذاب الله لا راد له من يجي ما انحدش. ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع معناها لا مرد لعذاب الله اذا قدم فلا راد له. ان عذاب ربك لواقع ما له من دافع على بيت الأيشي يوم تمور السماء مورا. تمور معناها تتحرك ولا تذهب وتجيء ولا تميل مما تحرك. وذاك عين فيه تنبيه عن الدنيا واضية ما دام السماء اللي هي أقوش تحرك معناها عن مادة باقي شيء ثابت ولا متماسك. إذا يوم تمور السماء مورا معناها تسير سريانا. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا. ذاك اليوم تسير الجبال سيرا الجبال ماشية على تعالى غير ثانية. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء. إذا ذاك اليوم في العذاب يوم تمر السماء مورا منها التميم حذف تذهب وتجيء. وتسير الجبال سيرا تمشي الجبال مشي. فويل يومئذ للمكذبين. ويل منها هلاك ودمار وعذاب للمكذبين برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. يفلي مكذبين بها ويل لهم منها دمار وهلاك. ويل يومئذ للمكذبين من هم الذين هم في خوض يلعبون. المكذبين الذين هم في خوض معناها في باطل يلعبون معناها يخوضون. المكذبين اللي واحد فيها لا شيء موصل لا شيء كذب يخوضون يلعبون في باطلهم واكاذبهم. اذا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون معناها يخوضون معناها في خوض يخوضون في خوض معناها باطل يخوضون في الباطل والكذب. هذا انت قال يوم يدعون الى نار جهنم دعا معناها عذابهم تهراو. يوم يدعون معناها يجذبون بشده معناها ينتظروا دخل النار. ولمنه قوله تعالى يدعو اليتيم يدعو ما يجيب يدعو يدعو عن عجبه. وهون يدعون يوم يدعون معناها ينقهر الشده عليهم دخلوا النار ما لهم تشوها يوم يدعون يجذبون بشدة وقوة إلى نار جهنم دعاء جذبا شديدا وقويا. وإن قالهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هم كانوا يقولوا عن ساحر وعن كذاب نشير لأنهم الله سيعلمون غدا من الكذاب نشير. كذا بمكين الانتم لينا ودخلوا في النار كارهينها يوم يدعون الى نار جهنم دعاء جزاهم الله هذه النار التي كنتم بها تكذبون. كنتم تنكرون البعث وان الانسان سوف يحيا بعد موته وانه سوف يجازى حق الجزاء على اعماله من صالحة فصالحة جزاء صالح والعاتب يوم يخاف الجزاء من العقاب. إذا يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أيوه من شاف النار رأي الآية الثانية قوله تعالى وهم ينهون عنهم وينهون عنه وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون. ولو ترى إذ وقفوا على النبي فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين. بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه إنه لكاذب. هم قالوا الله جل وعلا أتسحرون هذا؟ قالوا كذلك هذه النار التي كنتم بها تكذبون. هذا السحر هم كانوا يقولون عن الوحي عن الساحر وعن الذي ينهى عن الساحر وعن الكاذب. قالوا الله هم توبيخا لهم يوم القيامة أتسحرون هذا؟ أما أنتم لا تبصرون أنا على تشاهدون النار التي تنتظركم بالأسف وسوف تعذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها منها خاصوا عذابها وشدتها وهولها من على حرج له ولا لا خاصوا ولا خشوا فيها ليه يصبروا أو لا تبصروا. يسوع صبرهم على الأملاء صبرهم عدم ما لهم فيه خرج الله إلا على كون كذا. قال تعالى اطلوها تصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. من أمنع به يسوع اطلوها منها خاصوا وواجبوا ولاقوا عذابها غفروا او لا تغفروا. يسوع قال صبركم ولا ما صبركم سواء عليكم. منها ما لم تحكيه يسوع اعطيكم النار الصبر والله عدم صبر خلاص اصلوها غفروا او لا تغفروا سواء عليكم والذي يعذبكم هو جزاء اعمالكم. لأن الله تعالى قال وما ربك بظلام للعبيد الذي في المعاصي كان العدو والسلوك والصبر والنور والكفر يلي يعذب عليهم. قال تعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون. فما هذا هو جزاؤكم على أعمالكم السابقة إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. هكذا قال سبحانه إن المتقين في جنات ونعيم جعلني الله واياكم من المتقين ان المتقين لا يزال في مقام امين ان المتقين في جنات ونعيم جنات من عدسات وحلاي شمل الجنان من شمل الحلاي الزينه لان الخضار جيده في المنظر ان المتقين في جنات ونعيم النعيم هو جمع نعمة ونعمة هي الحق والدعاء مناشي حجر براحة وطمأنينة وراحة متكاملة عنه في جنات ونعيم فاكهين معناها متلذذين أنا يسمونكم يبتزوا بما آتاهم ربهم لكن أعطاهم الله والمتلذذين أيضا لأن الله تعالى وقاهم عذاب الجحيم النار مجازوها قال تعالى في ثانية فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز فما أحد منه زحزح عن النار وجاز فيه الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور إذا إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم وقيهم الله تعالى عذاب النار والجحيم إلا باب واحد من أبواب النار نعم أسبع أبواب قال تعالى لها سبعة أبواب هي النار لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم وجهنم لا باب واحد من أبوابها جهنم الأعلى لوى والحطمة ثم الجحيم والسعير المولمة والسحر الذي والهاوية ليس لمن يدخلها المعصية بينما أبواب الجنان الثمانية مزيد وعزيون فردوس وعدنها وخلد ومأوى والنعيم السلام النار هون ووقيهم ربهم على قال تعالى إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتيهم ربهم ووقيهم ربهم عذاب الجحيم منع الله تعالى وقاهم عذاب الجحيم الجحيم اللي هي النار وجهنم الصحيح هي باب واحد من ووقيهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون هكذا يقول الله تعالى لهم كلوا هنيئا واشربوا هنيئا منا أجلا لا تنقيص فيه ولا لوم ولا كدر فيه شريم فيه كدر وخيبوا شرابكم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون هم هون قالوا عنهم يوكلوا وشربوا مقابل عملهم وفين قال للكفار انما تجزون ما كنتم تعملون هذا ما هو واحد يجازون على اعمالهم الباطله وهم قال تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون على هذه اعمالكم الصالحه في الدنيا وهذا الجنة متكئين على سرر مصفوفة على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين معناها الجنة متكئين على سرر على أشكال على مساجة مصفوفة معناها مصطفة معناها كلمة كحلة مسكة وهكذا مستابق الآية ثانية لا يشوه ونمارق مصفوفة معناه السائل النمارق السائل صنوه على أحد عام الغرشو يعود يغرشو ونار فيه السائل كل سائل يجيرها في الأخرى وهكذا ولله المدر العالم حتى من يهون كاكر مصفر ومناظر ومنظر متكئين على سور مصفوفة وفي آية ثانية على طول بطائنها من استغراق وجنى الجنتين دان من أهل البيض صار من الجنة إليهم. هم متكئين على سرر مصفوفة، معناها مصفوفة. وآية ثانية سرر موضونة مصفوفة، وزوجناهم معناها قرناهم لهم الزواج بحور عين حور جمع حرار، وهي تجي يشتد بياض عينها وسواد عينها. العين يعود بياض على حتى وحالة على حتى، لكن معنى الحور جمع حرار. وزوجناهم بحور عين جمع عيناه، معناها لأن عينها كبيرة مع جمال في عينها وجهة برضة تستخلع جلال موهوم. هما بطول العين جمع عيناه، وهي واسعة العين مع جمالها. العين اللي واحدة ما يخلع من البرضة كبيرة وزينة، منعهم في منتهى الجمال. وزوجناهم بطول العين جمع حرارة، وعين جمع عيناه، ونعرف عينها واسعة مع جمال وجلد نظر. وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. معناها والذين آمنوا إيمانا كاملا، آمنوا صدقوا بالله ورسوله إيمانا كاملا، من عملوا الصالحات وآمنوا بالله ورسوله كل شيء عليهم. ومعاهم واتبعتهم ذريتهم بإيمان، بإيمان ناقص. معناها وحدين أبواب العلماء واليمين صالحين أتقياء ما عندهم مشكلة. فيه والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان، منها بعمل ناقص ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألدناهم، منها وما أنقصناهم من عملهم بشيء. وهذا الشيء قوله تعالى وكان أبوهما صالحا، لأن صلاح الآباء يلحق الأبناء. إذا والذين آمنوا هو الإيمان حده القلب اللي هو التصديق بالله تعالى ورسوله، يغير يزداد بالعمل الصالح الصلاي، أنا عنه إيمان الدين، حد ما يكذب، حد يقرا صلاته، حد يزكي، حد يعد الصالحات. والذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية الثانية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أنا تزيهم الناس روحا كامل آمن وعمل الصالحات ما هو مجمل شيء حد به فيه عود غالي على الناس. لأن الله تعالى إذا أحب عبدا أمر ملائكته أن تقرب حبه في قلوبنا، عود غالي ما يسمى من قال وكر ولوحر معاد لوحر. الله تعالى أمر ملائكته أن يقوله بغض قلوب الناس ما يسمى من قصد، من أوصيكم ونفسي بالعمل الصالح الخالص لوجه الله. ما يعبد الناس تبهينا أن يعبد العبد عمل الصالح لوجه الله تعالى، لأن حد عبد العمل الصالح ما هو لوجه الله تعالى. عزات الرياء العود ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الناس، يراءون من مراءة ما حد عبد العمل عبد الناس. ذلك خطير. هكذا متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين. والذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم، منها وما أنقصناهم من عملهم بشيء. أنا الآباء عمل المنبر ولحقوا بهم أولادهم لأنهم تقضوا نعيمهم بوجود أبنائهم وبناتهم، لأنهم من نعيمهم عن نراه وذريتهم معهم الجنة. إذن والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم كامل حكم وما عددناهم منها وما أنقصناهم من عملهم بشيء. كل امرئ بما كسب رهين. من معناها كل امرئ كافر بما كسب رهين. به في الآية الثانية كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، معناها عند المؤمنين ما يقتل. وعليه عليه منعه كل امرئ بما كسب رهين، منع كل امرئ كافر بما كسب مرهون. وأما المؤمن لهنا نتعامل معه كقوله تعالى غير ثانية كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، معناها عند المؤمنين الحمد لله. ولهذا هذه الإشارة من عن المسلم لا يرحل في عمله لقوله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين، معناها عند المؤمنين. المؤمن هو الذي يأخذ كتابه بيمين. كل امرئ بما كسب رهين. أولا جنة نعم الجبين هم اللي قال تعالى هم اللي سيادته وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، ذاك شراب الجبين بهنية والطعام. وأمددناهم بفاكهة فواكه ولحم مما يشتهون، آية ثانية ولحم طير مما يشتهون، وهو اللحم المطلق أن يصور قرص وغنم يصور شو يصلح، ولحم وسوء وغنم ولحم طير مما يشتهون يكثر ما يلحمها جيد. وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهم فيها ولا فانا اهل الجنه ايجاب بينهم ولا من بعد قصه الختان لو كانوا يشوفوها جيده قدامهم يتنازعونها مع ان كلها عندهم من الباغي يتنازعون فيها كاسا ما وجد التنازع هو الجاليه لو فيهم النظاره والزين يعود حد راي يقيسهم ويقيسهم هذه الخمر لا لهم فيها ولا تأذيب يا الخمر بما هي لزم ليوم الخمر فيهم حسب الرحلة الذي يعود ليزم لا تأذيب معناها لا إذن على شاربها ولا لهو إلى رفز ولا فسوق على شاربها. لكن يوم الخمر مباح ما عنده مشكلة الخمر فيهم قد حد شربها عدله جريمة ينفذ مباح وعصى الله تعالى قاعد كامل في غير الخمر في الآخرة يتنازعون بها كأسا لا لهم فيها ولا تأثيم أنا لا يؤثرون شاربها ولا يقال إنه فعل الدعوة ولا عد الشماغ يا الله وإنما شرب شرابا هنيئا ولا يستاذق فيها كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. إذا الحكم عن معنى التأثيم منع عن خمر لا خلم ولا معنى يذم عن مشربه. إذا وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لهو فيها ولا تأثيم. ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. الآية الثانية يطوف عليهم غلمان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. هم ويطوف عليهم الواو من عبد معناها حي زيادة نعم. ويطوف عليهم غلمان لهم كلكم عن كل حد جمع عنده غلمان ريشة لهم كأنهم لؤلؤ مكنون لؤلؤ الجوار. المكنون معناها المقام في القدر معناها ملموم زجاجه وهذه الصور معناها ما هم مسلم حتى هؤلاء الابناء الصغار ناقلين وبدنهم ناعم وجيد ونظرهم جيد. اذا ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون. لؤلؤ معناها جوهر مكنون معناها مصان في الصدر. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. هل جل بعضهم سوى البعض خضار شيخ فهو قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين. يقول بعضهم من بعض الآخر إنا كنا قبل في الدنيا في أهلنا في الدنيا مشفقين من الإشفاق والخوف نخاف عذاب الله والآن نحن في نعمة الله تعالى ورحماته. وهذا حد كامل كان مخلع وصيح يقول عن عمه عنه شاب شاب كذا وقعدوا كذا كان معاد يرتاح في كل خطة في الإنسان. وهذا لا شيء مجرد حد كامل كان من يجيب مخاض عنه يعني عنده حد يقول انتشق عليك وانتشق يقول شنو يقول عنه كان في كذا ومكان له يموت ونجاه الله وكذا وكذا حتى بني أمه. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل صلاة الدنيا ونحن مع أهلنا مشفقين من الإشفاق أنا هو عدم الراحة والطمأنينة خائف من عذاب الله. فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم أنا ذاك الإشفاق اللي كان واقع عند الدنيا فمن الله علينا يتفضل علينا ووقينا عذاب السموم. السماء السموم هو العذاب اللي يدخل مسام الراسول ومسام البدن يحصل مسام علام الدين من قالوا السموم اللي يخش مع المسام يخدم على العينين والبنين والحنجرة والأرض كاملة تسمع هيك. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقينا عذاب السموم. ثم لي النار سماء السموم إن عمرو بالعذاب حكمة سامة سامة الإنسان أنا يغوص في فيه أيوة هم الصلي والسلام رأوا هذا إنا كنا من قبل ندعوه أنه هو البر الرحيم. ندعوه عند معنى ندعوه إنا نعبده فأنا أرأوا هذا إنا كنا من قبل ندعوه أي نعبده وهو البر الرحيم ولهذا أدخلنا في الجنة. والله عنه كان رسول يقول والله فالله تعالى رحيم شرير العطاء إذا وعد لم يخلف وإذا أعطى بالغ في العطاء. إنا كنا من قبل ندعوه فنحن نعبده ولم ندعو على ذلك أنه هو الباب الرحيم. فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. هذا عين في ركع الخطاب يقول عنه هو المكاهن والمجنون عن المساعد. قال والله طلع ذكر صوره ذكر الأمة الكبيرة من ذكرها عرض عنك فما أنت بنعمة ربك بكاهن. الكاهن هذا اللي حضر الأمور اللي يتكسم بها غير يعم ما عنده على شيء ما دمج مجنون. وهذه الصفات كانوا الكفار يصفون بها النبي صلى الله عليه وسلم انا اقول عنه كان تذكر فما انت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ايوه ام يقولون شاعر نتربص به ريب المنون. هم يقولون فم الاتقال مع هم يقولوا هو لا شاعر ولكن انتظروا به ريباء حوادث المنون اي الموت. هو شاعر محمد الموت عن ربيعنا السلوك لانه هو سوى الساهي هاجر. هو قوله تعالى آية عنه بوساهي يمشي من مكة المكرمة. هو لأنه لا يخرجه والله الآية لما ذكر مقدمتها غير بعض المحاولات اللي عدود كثيرة جدا. هم قال تعالى أم يقولون شاعر قل عنه هو المشاعر نتربص به معناها ننتظر به ريب المنون أنا حواجز السهري أو حواجز الموت فكان الموت كمشاعر هذا هو اللي يقولهما هذا الدور هي قوله تعالى وإن ينكروا بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك أنا هي مشهورة زايدة مركبة ليها فكان فقد طيش بعض جعل يفعل الشيء هو نزل عليه قوله تعالى والله يعصمك من الناس والله يعصمك من الناس إذن أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون أنا هو ما هو نبيه ولا شاعر ولا ينتظر به إليه يجي حوادث زين شبيه عن نفسه شجاد والله عن نزولهم قل تربصوا فإني معكم من المتربصين معناها انتظروا موتي وزوالي وأنا انتظر زوالكم وموتكم أكون قوله تعالى أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا أي انتظروا فإني معكم من المتربصين وليس الأمر على حد السواء يعني هو لو قعد هو مجان كل شيء إذا تربص ما هو واحد وما هذا ما هو أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا أي انتظروا فإني معكم من المتربصين أنا وإياكم لا تمشوا له خط انتم اتحموا هلاكي وموتي وأنا أتربص ما يحل بكم من عذاب هذا قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون اللي يقولوا عنه هو ساحر وعنه كذا وكذا فكانوا أحلامهم يعقولهم تأمرهم بهذا والله هم جعل هذه المكابرة في المعاصي والطغيان يقول كل شيء أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون كان يقول كاتم هذا والله بهم الله الطغيان قالوا هو احسن غزه ايوه ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون والله هم يقولوا عن القران تقوله انا قالوا محمد صلى الله عليه وسلم نجلس به يعني مداش يقول صوته ام يقولون تقوله بل لا يؤمنون بل هم لا يؤمنون أي لا يصدقون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون العاد هو اللي تقوله وقالوا مرض أيوة فلياتوا بحبيب مهديهم إن كانوا صادقين أنا إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد تقول القرآن جل الله لا تقولون نسوخ الحديث مهدي فيقول معنى قوله تعالى فلياتوا بحديث مهدي إن كانوا صادقين في أن النبي تقول القرآن عن الله الرحيم أنه هو تقوله هذا تناسق عجيب أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون هل يأتون بالأمير مهديه كانوا صادقين أيوة الاستقال الثاني أم خلقوا من غير شيء إنما هم الخالقون ما اعتقاد عنهم بعد ما هو خالق مع أن الله هم الذي بعد ما تقلق مع أن ما هو خالق هم أم خلقوا من غير شيء والله جاء أم هم الخالقون لأول فيهم المخلوقات هم اللي خلقهم وهم على كل ما يصح هما خلقهم الله تعالى وليسوا خالقهم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أنا ليس لهم يقين بتصديق محمد صلى الله عليه وسلم وبأن الله تعالى هو الذي أرسله وأنه الخالق له وله وللسماوات والأرض. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون هم عالوا أم عندهم خزائن ربك خزائن منابر مخازن قبل الله ورحمته والله كم لهم وهم هم المسيطرون على الناس من أهل المسلطون عليه أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين والله عمر عنهم مصاري رضي الله عنه يسمع الوحي أم لهم سلم من أنصاره يستمعون من خلاله للوحي إلى عذاك حد فليأت مستمعهم من ادعى أنه طلق السمع وأنه سمع الوحي فليأت مستمعهم بسلطان مبين منها بحجة بينة تصدق ما دعا. هذا كل في إقامة الحجة كاملين لأنهم هم الذي دعاه كامل الله تعالى يغيره بحجة واضحة. إذن أم لهم سلم يستمعون فيه العذاب عنهم فليأتي مستمعهم لسلطان مبين من عند حجة بينة تصدق دعوة. أيوه الله سبحانه وتعالى أم له البنات ولكم البنون نعم القرآن عن قصة تنظيف عن ما هو توفيق الصالح. إذن أم له البنات ولكم البنون والله هو الله عم البنات والسلطان عبد المولاد هذا ما وصل أم تسألهم أجرا فهم من معرم مثقلون وما تدوم عدو في السجن لكن يا محمد تسألهم على ثلاثة أجرا يقولون أعطوني فوضى يا جماعة بلغتوا فهم في معرم مثقلون منا أسلون من الزرع من الزين كان هو اللي فيه المضرب فهو قوله تعالى أم تسألهم أجرا على رسالة كبه بالله فهم في المعرم مثقلون المعرم في هو الدين معناها اللي وسعهم يقول الكلام لأن كنت أعرف يقول خمسون فوضى وهو يقول قل لا يسرق معلوم منه. إذا أم تسألهم أجرا فهم في المعرم مثقلون الغريب معناها ذكي هو الدين هذه الغرماء والمغارين والمغارين فهم من مغرمين من غرمهم الدينة مثقلون فما هذا تعالى مثقل الديون كيف يا محمد يقول لهم إله فوضى على واحد من بلغة هذا مثقل. أم تسألهم أجرهم فهم من مغرم مثقلون أن عندهم الغيب فهم يكتبون اللهم عندهم العيب يقول لك محفوظ فهم يكتبون منهم هذه ثم لما قالوا أن عندهم العيب وهو لك المحفوظ فهم يكتبون منهم يكتبون منهم يقول لك كفران أن عندهم العيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون اللهم عامهم يكيدون كيدا للنبي صلى الله عليه وسلم غير بعد الذين كفروا هم المكيدون أنا هم الذين سينالهم كيدهم لأن من حرر بين لأخيه وقع أم يريدون كيدا لمحمد صلى الله عليه وسلم الذين كفروا هم المكيدون أي المصابون بشيئهم سيوجيهم للنكال والخزي والوبال أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون وما يعمل أبلغهم إلى غير الله عنه إلى ما هو أصل ذلك. سبحان الله عما يشركون. أيوة. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم. وإن يروا كسفا منع بعضا من السماء ساقطا معيد الآية ثانية قالوا النبي عن وجود الله أنزل تعليمات كسفا من السماء عن جيهم شروط من الشروط قالوا وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يستمعها بعضا يقولون السحاب المرقوم ما هم خايفين من الزلازل فيهم من السماء والاتراب ولا الصواعق ولا شيء لانه وان لو كسب من السماء ساقطا يقولون سحاب مرقوم معناها متراكم بعضه فوق بعضه يقولون هاي لا مثل جاي من السحاب لان الشايب لا يتحرك وما كان رضي الله عنه يزيد عنا نتجر كسفا من السماء ويكرر ما يجزل وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم منا إلى شاهوه يروا منها نروا لنشروا كسفا بعضا من السماء ساقطا يقولوا هذا ما هي مشكلة هذا سحاب مرقوم معناها هذا بارده مثلا كيبان الاسحار ثبت رضيه السلام وصوله وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مرقوم يدعو الله من خبيرهم يا عمرو فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون خليهم على ذلك الايه الثانيه لعلك باخع نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بها الحديث يتبع هنا يدعو عنه حبهم عنه فذرهم حتى يلاقوا إليه راوا يومهم الذي فيه يصعقون أي يموتون قال تعالى غير ثانية ونفخ في الصور فصعق أنا مات فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض بدون ربها ووضع الكتاب وجيء للنبيين إلى آخر الآية. قال تعالى فذرهم حتى يلاقوا يومه الذي فيه يصعقون أنا هي مصوم ذاك اليوم شيء وصفاته قال شيء ينفعه فيه قال تعالى يوم لا يغني عنه شيء ولا هم ينصرون فالشيخ الرواية فيها يتجادل عنهما يكيدون له كيدا فالذين كرهوه المكيدون فهم ذاك اليوم يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون لا ناصر إلا الله سبحانه وتعالى يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون أيوة. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون هذا يوم الصعق هذا يوم القيامة في عذاب فيهم عنهم عذاب دون ذلك شنو؟ قيل إنه عذاب من بدر يوم بدر غرش من العذاب ذاك اليوم سنين والله المصائب اللي راوا في الدنيا من الأمراض والمشاء والشدائد مناهم عندهم عذابين عذاب يوم القيامة يومهم الذي فيه يصعقون وعندهم مدن وإن لهم عذاب معناها وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك هم إيه؟ كان يوم بدر والله كان هو الشدائد في الدنيا كاملة في رام الحمد لله وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون البعض يعرف الأكثرية منهم ما تعرف لأن دائما كرهية يجري فيها المشاكل الكفار بعضهم يعرف عنهم لا يروا هذا ولكن أكثرهم لا يعلم لا يجمعون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. لأن الله عم يصبر لحكم الله سوف وراه دعا الناس إلى الشرع والاتباع لغير ذلك منهم ما يصنع الحل عنهم. واصبر لحكم ربك اصبر على أذاه ولكن كل كامل لمن صار فإنك بأعيننا في هنا نراك ولا ترانا مناها. واصبر لحكم ربك يا محمد فإنك بأعيننا مناها في هنا وبصيرتنا لأن الله تعالى الإنسان يراه ما يراه. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. يا الله هنا امره الله تعالى بان يسبح بحمده حين يقوم المجلس وان تجروا فيه يقول سبحان الله وقيل عنه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. والله عنه لا يجعل مفسرا بالصلاه حين تقوم وعد الظهر والصبح تقوم من نومك في النهار في القائلة ونومك من الليل في الصباح. وعليه التفسير هنا اللي هو الصلاه هذا تفسير والتفسير في شمل الاراء الشيء لا يتم هذه الدرجه. واصبر بحكم ربك فانك باعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم. منها سبح بحمد الله حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم والذي إله هذا فنصح عجيب. ومن الليل فسبح أنا على سبح حين القيام والجلوس ويسبح بالليل ويسبح عند إدبار النجوم أنا أستراحه لأن كلما مضى وقت منا رأى وقته الشاب وذهب بعملين الصالح هذا الحاصل في ثلاث ساعة الشاب. يا الله قد يسبح إدبار النجوم لنا خلف النجوم بعد انفرادها أنا عند القاس كلما توقف انتهى. يا الله قد يوجعه كان المغرب يوجع تحميه ذاك اليوم يوجعه بالتسبيح والذكر هذا هو الكلام النسائي. والليل ساب من شعنه قد يوجعه بركات صباحه. وإدبار النجوم معناها عند انفراد النجوم يا الله حكم اللي يوجعها ولهذا أعجاب الليل دعاء فيه مستجاب. ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا حين يبقى ظلمه الذي الأخير فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأعطيه. ومن الليل فسبحه وإنذار النجوم ذات سورة يعني نصحكم معكم إن شاء الله بتقراوها الليلة بنوحات المنزل منين تقراوها الحج ذكر تقول الليلة في التحرير المعنية ولكن الشيء طبعا عن هذا الإسلام وما يفتح المنزل إلي عادي إلي السماع عام هو السماع عام الطالب الليلي عادي نعم عام لأنه مقابل بشكل معانية وقال لا يفتح فيه ولا يفتح فيه الوقت وعاد ما تعمل عبارة لا تنام عن الوجود لا ينحكي في السبب القصيدة لشيخنا الشيخ مال عين رضي الله عنه من جاء شهير معروف جميلين وصلاحه وليته يقولوا عنه أقسم أن لا تحكى في مجلس إلا وقبض الله به شهير عنه الوحيد هو ولي صالح أن ما تحكى مجلس إلا وقبض الله القصيدة هي يا أيها الإنسان عبرك الوسم ويحك السبح بممات وارجعا وعاملا مولاك باللطف الحسن ما دمت في دار الغرور والحزن إنك واعي وعدم كما هو عن والله لا أدري بأي موقعا فلا ترى لك صحة البدن الموت وهم وأقرب الزمن فالقبر ضيق عليك والكفن لا سيما إن شاء ربك الدفن والنفس فيما كسبت خصصها حتى تودي قبل ذلك الثمن. يا عالما بما بدا وما كمل يرحم عبيدا يعرف كل خشم شهوه وشما عنه من عنه وقال ذلك عبيدا ما قال الدكتور الشيخ كلام قال يرحم عبيدا يعرف كل خشم قد ضيع المعروف منك والسنن انا عنه يضيع الشهاده العلماء يقولوا تواضع عنه لله تعالى قد ضيع المعروف منك والسنن يا عالما بما بدا وما كمل يرحم عبيدا جهله مناقشا مصليا على النبي مسلما وآله وصحبه يقول قيل عنه اقسم لا تحكى بمثله الا وحرق الله به الله تعالى اعلم واخبر ذلك لما بين السوره تبارك المسلم كما يشير هو وقطعا هي واعي ربها هي التنبيه شيخ سعدون في التواضع الرجيم يقول والله ما كنت اعلم اني بالخلق من هو احق ثم الذ مني حتى علمت انني يا ولدي عذر من يحب وخبر هذا التواضع الكامل يرفع ذلك لو اياه الصالحين العارفين هما احنا كنا ما كان ما في الحق عن الدكتور كذا حصل على هم كذا يبدأ يتواضع وحتى واضع رفع الله الشيخ سعد بن عمر ما شاء قال حد الدنيا أخذت هذا الذي يجيب له لغير بيدي على الله تعالى وعمل عمل الصالح وعالم صالح ولي هذا يبقى من التوبيه يتواضع عندهم تواضع وأقول قولي هذا